طب المحدث ده اللي المفترض أنت أيها الفقيه قبل ما تروح لأي حديث لتأخذ منه حكما شرعيا بحلال أو حرام أن تأتي المحدث أولا تقول له الحديث ده صحيح أخذ منه أحكام شرعية ولا ضعيف لا يجوز أخذ الأحكام الشرعية منه. المفروض تيجي للمحدث الأول لأنه لا يجوز أخذ حكم شرعي من حديث ضعيف، ده اتفاق عند العلماء، إلا الأحاديث اللي بقى بيحتفي بها إجماع بتاع حاجات بعيدة عن تصحيح وتضعيف يعني. يبقى المحدث أهو واقف أهو قبل الفقيه ما يتكلم يروح يقول له يا مولانا الحديث صحيح، يقول له صحيح، يقول له أشتغل بقى، يبتدي يشتغل أصول فقه بقى وبتاع وطلع الأحكام ويستنبط الآداب والأحكام من أمر الله، تمام؟ يبتدي يستنبط، بس دور المحدث الأول اللي هو معاه المنخل اللي بينخل المادة كلها اللي هو المحدث. فدور المحدث دور خطير للغاية. طيب افترض المحدث مش موجود، اسمع الحديث ده وهو حديث خطير، حديث خطير. قال صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أوه. قال ابن حبان أحد علماء الحديث والذي لا يعرف صحيح الحديث من سقيمه واقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم شاء أم أبى. تخيل حتى علماؤنا المتقدمون أصحاب المذاهب الفقهية كانوا يربطون أنفسهم دائما بالنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا الآن هو ما ثبت عنه من القول لا غيره. الإمام محمد سعيد صقر المدني وهو أحد علماء الحنفية من المتأخرين له أرجوزة غير مشهورة، أنا شهرت بعض أبياتها وظفرت منها بنسخة مخطوطة، إن شاء الله أرجو أن أحققها وأن أنشرها قريبا لنا نفيسة. من ضمن الأرجوزة دي بيقول فيما يتعلق بالكلام الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول وقول أعلى مله دا لا يعملوا بقولنا بدون نص يقبلوا، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قالا وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول، والشافعي قال إن رأيتمو قولي مخالفا لما رويتمو من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا بما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكل الأئمة الأربعة رجعوا إلى صحيح الحديث وأنه لا يجوز أن يؤخذ ولا يستنبط من الحديث إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.